بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب يخرج من بين الصلب والتراب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إلا رزق يخرج من فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه ايات الله البينات تلاها علينا فضيله نجرينا الحاج ابراهيم حسن القارب ومشتاق.